بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 28 من شهر صفر من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة. فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا الحمد لله، وهذا الكلام يستملح في أن يذكر دليلا في مسألة أعمال القلوب، وكيف أن أعمال القلوب تجعل الإنسان الصادق يقبل والإنسان الكاذب يدبر. فهم على من قال بأنهم الملائكة إبليس على قول في الخلق سواء، وهم في السورة سواء، وأتاهم الأمر سواء جميعا. فالصورة الظاهرة لم تتغير إلا بعد أن جاء أمر بالتكليف، فكشف هذا التكليف أعمال القلوب من صدقها أو كذبها. نعم شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما خوف قولي عمرو جمال معنا؟ نعم موجود أحسن الله إليك دكتور عمرو. إيه نعم شيخ موجود معك. فضل الله أمرا، نريد الأدلة على من قال بأن إبليس من الجن على رؤوس أقلام، والرد عليهم على رؤوس أقلام معكم. عفوا، الدليل على أدلة من قال بأن إبليس من الملائكة. نعم، ونريد أن تكون أدلة على شكل رؤوس أقلام، ثم رعاك الله تعطف عليها بالرد عليها من القول الثاني اللي يرون أنه من الجن. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله: أفأمنوا مكر الله. شيخ ماجد ممكن تعيد العبارة السابقة؟ تعيدها. قال رحمه الله: وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. يعني هم الله تعالى يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحد. خوفهم من ذنوبه، أما إذا كان على طاعة فهم في أمن استقرار راحة وطمأنينة. نعم شيخ أحسن الله عليك. وقوله: أفأمنوا مكر الله، إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال، فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب، فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره، فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. يعني مكر الله لازم يكون عقوبة فيه، قد يتركه الله الهموم والغموم يتخلى عنه وعن تأييده واصله، وهذا من أعظم الذنوب ومن أعظم المصائب، أن يبقى الإنسان أسير الهم والغم في طاعة الشيطان. نعم صلي. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. هنا أحسن الله إليك، يقول ما لا يعلمونه من نفوسهم. أعيد العبارة. يقول وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. إما أن يسوها أو يتناسوها أو لا يقول لها باله. ولهذا جاء أن من كفارات، أن من أسباب المصائب أن تكون كفارة لذنوب نسيها العبد، ولكن الله لا ينسى. أحسن الله عليك. نعم. فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به، وذلك مكر. قال رحمه الله: فصل. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. شكرا. المسؤول موجود؟ موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله. هذا المثل اللي ذكره ابن القيم، السنة الشجرة والشهور، هل هذا مر عليك ابن الجوزي مدهش؟ لا لا لا ما أذكر، لكن أبحث عنه إن شاء الله. عرف. نعم شكرا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والشرك والكذب والرياء، لأن ثمر جنة ليس مقطوعا ولا ممنوعا بتكمل اللذة، كذلك التوحيد في الدنيا شجرته تستمر مع العبد ما دام حيا، لا مقطوعة ولا ممنوعة حتى ينتهي أجله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. انتهى الفصل. أحسن الله ليك. الفصل التالي فيه طول، علنا الجهة. ماجد أعطنا الآيتين في إبراهيم دون أن تنظر مصر لك ردهم قيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بارك الله. يعني كالعلم. الله يحسنك. في شيء اليوم فوائد شيء؟ شيخ عبد الكريم أحسن الله إليك. عبد الكريم من؟ سعدي؟ نعم. سمي يا شيخ عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيكم. اقترح علي شيخنا جدا أذكر فائدة تتعلق بالسؤال الذي طلبتموه مني في يعني حول كلمة اسم الله عز وجل الستير. حول ماذا عفوا؟ حول اسم الله عز وجل الستير. نعم نعم نعم نعم. فذكرت هنا يعني نقلت من كتاب النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد الحمود النجدي. نعم أيوه. نقلت منه يعني التعريف اللغوي المعنى اللغوي كما ذكرت، ثم الورود في الحديث الشريف، ثم كذلك يعني معنى الاسم في حق الله تعالى. لكن إن شئتم ذكرت لكم الملخص. تفضل. نعم. قال من المعنى اللغوي فستر الشيء يستره ويستره سترا وستر وسترا وسترا أخفاه. والستر بالفتح مصدر سترت الشيء أستره إذا غطيته. قال ورجل مستور وستير أي عفيف. والستر معروف ما ستر به، والجمع أستار وستور. هذا ما ورده يعني باختصار في المعنى اللغوي. أما الحديث فقد ذكر ورد في حديث علي بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ثم نقل عن قال وللستير روايتان، إحداهما بكسر الشين وتشديد التاء المكسورة ستير، والرواية الأخرى نعم قال والثانية بفتح السين وكسر التاء مخففة ستير. ثم قال معنى الاسم في حق الله تعالى، قال البيهقي وقوله ستير يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم والله أعلم. وهنا أنا ذكرت إشكالا يعني، ثم في خلاصة بعدما ذكر بعض الآثار الإيمانية، وقد لخص هذا يعني جيدا الشيخ عبد الرزاق في فقه الأسماء الحسنى، وقد نقلته كذلك في الفوائد الآثار يعني ذكر في تنبيها قال أنه لا يصح ما يفعله بعض العامة من قولهم جرت على ألسنة كثير من الناس اسم ساتر فيقولون يا ساتر، ولم يرد هذا الاسم في سنة صحيحة فيما أعلم، فينبغي أن يقال يا ستير فتنبه. وهنا أوردت إشكالا، وهو الأول أني رأيت أن المعنى الذي يدور عليه الستر هو حفظ العباد من المعايب والقبائح والفضائح كما في قوله صلى الله عليه وسلم استر عوراتي، لكن استعمالنا لهذه اللفظة يظهر أنه في الحفظ من المصائب كما في قصة الشيطان. استعمالنا بسم الله عز وجل الستير يكون في المصائب غالبا، يعني مثل القصة التي أوردتموها عن الشيخ الألباني لما كان يعني انقلبت به السيارة، فهم لا نستعمله في معنى الستر من المعايب، ولكن في الستر من المصائب والحفظ، كأنه يعني رديف لقول بسم الله عز وجل الحفيظ، فيقولون يا ستير أو يا ساتر عند العامة. فيعني هل يصح استعمال لفظ الستير بمعنى الحفظ؟ هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني هو يعني لو قال مثلا لما هو نبه هنا قال لا يقال يا ساتر، إذا كان يقصد بأنه يقال اسم على أساس أنه اسم من أسماء الله عز وجل فلا إشكال، لكن لو قلنا يعني هل يجوز مثلا دعاء الله عز وجل بما يصح الإخبار عن لا معنى قصد هل يقال بأن اسمه ولا يا من تستر به؟ أولا شهد كريم، أولا تنبيه طيب أن تستخدم عند المصائب، مع أن الاسم يشمل حتى المعايب، وما ذكرته دليلا استر عوراتنا بسيط أو من ضمن معاني أو ثمار اسم الله عز وجل. فلو قال قائل يا رفيع يا عالي أو أنت العالي في سمائك من بعد إخبار عن الله معي؟ نعم شكرا. يتوسعون في باب الإخبار أكثر لأنها المعاني يعني خبر يتضمن معاني كثيرة. أما عند عد الأسماء حسنا ما يقال يا ساتر. على كل حال على كل حال في قاعدة ذكرها أذكر ذكرت لكم ذكرها بعض أعتقد أن الشيخ هذا الأثيوبي كما نقل لي أنه قال القاعدة في أسماء الله على وزن فعيل فيقال حكيم خبير عليم بصير ستير. يقول أهم شيء أن ما تكون كلها على هذه القاعدة. الله أعلم بهذا الضبط هل هو مسبوق له الله أعلم لأن وضع ضابط معين القاعدة ليس بالشيء هين. العلماء رحمهم الله عندما وضعوا القواعد ما وضعها جزافا بعد بحث واستقراء وتنقيب وإخراج وأمثلة وسلامة أمثلة من الخلل اللغوي والخلل العلمي. فقضية أنه يضع قاعدة هكذا إن كان من نقله فنعم استفاد ممن نقل وإن كان من قوله فالتثبت أو لا من التسليم بهذه القاعدة أن أسماء الله على وزن فعيل. جميل شكر الله لكم جميعا. الله يكرمك شيخنا بارك فيكم. شيخنا لو تأذنون بفائدة يعني مناسبة للمقام عند ذكر آية سورة إبراهيم. نعم هو يعني هناك خطأ تجويدي يقع فيه كثير من القراء في قول الله تعالى يقولون اجتثت من فوق الأرض وهو يعني بالضم لأن القاعدة الصرفية اجتثت. فإذا توقفنا يعني بالكلمة التي قبلها ثم بدأنا من كلمة اجتثت لا نقول اجتثت كما يقول أكثر الناس ولكن اجتثت من فوق الأرض لأن القاعدة معروفة أنه إذا كان ثالث الاسم الحرف الذي يكون بعد الحرف الساكن الذي يلي همزة الوصل إن كان مضموما فإن همزة الوصل تكون مضمومة. اجتثت ها؟ نعم وهذا ينبه عليها كثير القراء يعني عند المشايخ لما نمر على هذه الآية يعني في الإقراء ينبهونا على هذا الخطأ الذي قد يقع فيه كثير من الناس. هذه فائدة طيبة بس أنا عندي تحفظ على الاعتراض على كل ما خالف هذا الوجه أو هذه القاعدة. أيوة. أنا أتعلم منكم من ماجد من عمرو بن خالد القراءة ورواية القراءة لكن هل هذه القاعدة يا شيخ الكريم نسلم بها؟ دائما ألتمس المخارج للوجوه الأخرى إلا إذا قلت لا هذه مغلقة ليس فيها مخرج فنعم. أيه. على كل حال أنا مرة سألت أحد القراء عندنا في الجزائر من كبارهم الشيخ محمد يحيى الشريف سألت قلت له هل هناك قراءة يعني بيجتثت هكذا لأنه قد يكون هناك استثناءات فقال لي لا أعلم يعني قراءتها بغير الضم خلاص هو قال لي هكذا والله أعلم. لا مدام هذا رجل متضلع إذن يبقى الكلام على كلامه حتى يأتي من يخرج. أما القاعدة الصرفية فهي معروفة يعني فيها استثناء واحد وهي مثلا كما في القرآن مثلا من باب يقولون كلها مضمومة إذا كان الثالث الحرف مضموم فيكون همزة الوصل مضمومة إلا في مواضع مثلا امضوا واقضوا وابنوا وغيرها لأنه الثالث الحرف ليك في الحقيقة هو يعني حرف معتل قد حذف. الحاصل يعني لها استثناءات في معروفة يعني. جزاك الله خير بارك الله شكرا الله أخي خير. إذا تسمح لي بس يعني شاهد على ما ذكره وهو كما كان فار تماما الجزرية الإمام الجزري سيقول وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ثم فصل لكن في الأفعال ليست في الوصل يعني في الوصل هي حالين إما ضم وإما كسر ينظر الفعل الثالث. المتكلم عمرو جمال. اي نعم. سلامك الله، جزاكم الله جميعا خير، شكرا لكم يا ايها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بارك. شيخ عبد الله مسعود، شيخ ماجد. نعم اليوم عندك فائدة أنت؟ نعم عندي. أختم نجس فيها، أختم يا رجل. من كتاب قطوف من سيرة وجهود الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله، في وصية لطالب علم مبتعث خارج البلاد، قال له في وصية. هذا كتاب أنت المؤلفه؟ لا، المؤلف سلطان بن عمر بن عبد العزيز الحصين. نعم. فقال في هذه الوصية للطالب المبتعث إلى الحبيب فلان، يصف الله عز جلاله السعداء في الآخرة بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتلك السعادة الأخروية، أما السعادة الدنيوية لا تتحقق إلا في من تحرر من الحزن والندم على الماضي والخوف والقلق من المستقبل. قبل 60 عاما كنت مغرما بقراءة كتب الصحة النفسية، وأنفع ما قرأته جملة قصيرة: كن كما أنت، لا تتظاهر بأنك أغنى أو أذكى أو أعلم أو أتقى مما أنت في الحقيقة، لا تقل أو تعمل بما لا تحب أن يطلع عليه من يحبك أو من يكرهك. يساعد على ما ذكر أن تحرص قدر ما تستطيع أن لا تنفق جزءا من وقتك مهما صغر إلا في تحصيل العلم الذي سافرت من أجله، أو الرياضة أو العبادة. بالأولى العلم يصح العقل، وبالثانية الرياضة يصح الجسم، وبالثالثة العبادة يصح العقل والجسم والروح، ونستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. انتهى. جزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.